أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وفي رواية أخرى أنه قال له عليه السلام: احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. ثم قال له عليه أفضل الصلاة والسلام: لو علمت هذا، يعني لو كنت عالما بالأدوار والأكوار لعلمت، الإمام يقول عن بصيغة المتكلم، لعلمت أنك تحصي عقود القصد في هذه الأجمع. والقرينة على صحة هذه القراءات، يعني أنه لماذا نقرأ الأولى بصيغة المخاطب ونقرأ الثانية بصيغة المتكلم، خلافا لبعض الحواشي في تكرر الحجر وعادل بأنه مفشقين. قرين على ذلك هو أنه ذاك الإنسان، ذاك الدهقان الذي أخبر الإمام، أخبره بنحو يعلم أنه ماذا سيحدث. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له: لو كنت عالما بالأقوال والأدوار أنا أقبل منك أنك عالم مو فقط بمجيئي وذهابي، بل أنت عالم حتى بهذا الشيء. يعني الآن الكلام في أن الإمام هل يقبل علم ذلك الدهقان أو لا يقبل علم ذلك الدهقان، حيث أن الدهقان قال للإمام، أخبر الإمام بخبر. طب السؤال هنا أن الإمام علم منه وهذا الإنباء منه أو لا يقبل. الإمام يريد أن يبين هذه القضية، أنك لو استطعت أن تعلم بالأدوار والأكوار أنا أقبل منك أنك عالم بهذه القصبات الموجود في هذه الأجمال، فضلا عنه أنا ماذا في خروجي، هل أني سأنتصر أو أهزم. فإذا يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه: لو علمت بحركات الأفلاك على ما هي عليه أنا أقبل، لو ادعيت هذا العلم أيضا أقبل منك، مو فقط تدعي أنه يا أمير المؤمنين إذا خرجت سيكون كذا وإذا أو سيكون كذا. فعلا القراءة الصحيحة قال: لو علمت هذا، أي يعني لو علمت بالأكوار والأدوار لعلمت، يعني لقبلت منك لو ادعي أنك عالم بعقود القصد في هذه الأجنة أنا أقبل منك هذا العلم، فضلا عن غيره وهو الإخبار عني ذاهب إلى المعركة أني أنتصر أو لا أنتصر. على قال: وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة: هذا حساب، يعني حساب علم النجوم، هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصب التي في وسط الأجنة وعدد ما عن يمين تلك القصبة وعدد ما عن يسار تلك القصبة وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجنة. إذن الإمام سلام الله عليه يقول: من استطاع أن يحسب هذا الحساب وكان عالما بهذا الحساب له قدر أن يحسب عدد القصبات الموجودة في أجمة من الأجمات، فضلا عن أن يعلم بأنه سيحدث شيء كذائي أو لا يحدث. الله سبحانه وتعالى وضعها علامة، يعني إذا افترضنا، شوفوا الآن إذا افترضنا بأنه هناك الله سبحانه وتعالى وضع في جسم الإنسان 1000 علامة على 1000 مرة، واستطاع الإنسان أن يحسب كل هذه العلامات ويعرفها ويعرف متعارضاتها أيضا، يعني إذا تعارضت هذه مع هذه العلامة ماذا تكون النتيجة، يستطيع أن يشخص أي مرض من هذه الأمراض، ولكن لا بنحو تكون هذه العلامات هي الأسباب في تحقق هذه الأمراض، بل بنحو تكون هذه العلامات تواجهة عن تحقق علم تلك الأمراض. ليش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين، أو الإمام على فرض صحة الرواية ما أعلم، الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين له أنه هذه الأمور وهذه الحوادث التشريعية أو التكوينية الموجودة في عالم الطبيعة الله سبحانه وتعالى وضع عليها علامات، هذه العلامات لمن استطاع أن يستكشف القوانين والأحكام الجارية فيها يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يصل حتى إلى عدد القصبات الموجودة في أجنة من الأجنة على أي نحو. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء، هذه الرواية طبعا رواية واضحة ضعف سندا، حيث أنه لم يعلم أن ذلك الكتاب من هو صاحبه، سنده ما هو، إلا أنه صاحب البحار نقل والشيخ إذا نقل هذه الرواية على نحو قديم عتيق يعني قديم. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ أساسا هل هذا العلم له واقع مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع؟ هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم، نبي من الأنبياء. طبعا مضمون الرواية رواية غريب، يعني إنسان خصوصا في ليل الرواية إنسان عندما يطالع يجد أن المضمون مضمون غريب، ولكن فقط رواية معقول لا تنسجم مع الروح العام للأديان الإلهية أنه تكون بهذه الصفة على إله. قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجالهم، يعني تعلمنا أنه متى يولد زيد ومتى يموت وماذا سيجري عليه في عمره، بدء الخلق وآجالهم. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع حول الجبل، يعني صار مستنقع حول الجبل، ما اجتمع في منطقة معينة، واستنقع حول الجبل ماء صافيا. ثم أوحى الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في الماء، أن تجري في الماء واضح يعني أن تكون بنحو حتى تقع صورها ومماثلاتها محاكياتها في الماء باعتبار أن الماء عاجز. ثم أوحى الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في الماء ذلك، هذه ذلك موجودة عندكم في كتبكم بلي؟ في ذلك في الماء ذلك، في ذلك الماء أصح أصل العبارة إذا كانت في ذلك الماء، في ذلك الماء، في الماء ذلك عبارة صحيحة في ذلك الماء. ثم أوحى الله إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه إلى الجبل، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء باعتبار أنهم كانوا فوق الجبل والمستنقع تحت الجبل، فقاموا فارتقوا الجبل إبلي شرائكم فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وعرفوا آجالهم وآجالهم بواسطة ماذا؟ بمجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. إذن بواسطة هذه الحركات الموجودة في الشمس والقمر وحركات الليل ساعات الليل والنهار استطاعوا أن يعرفوا بدء الخلق وآجال الخلق. وكان أحدهم يعرف أو يعلم متى يموت ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم. ثم إن داود، هذا المضمون إلى هنا ثم بفريد شيء الله سبحانه وتعالى يمكن بأنه لبيان قدرته أن يعطيهم هذا، وثم أكو نقاط أخرى في البحث وهو أنه لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهؤلاء أنه عندما يعلمون بذلك ما هي المضار التي تترتب على عالم الكون وعالم الطبيعة وحوادث عالم الطبيعة عليه السلام ورحمة الله. إذن إلى هنا المضمون لا يوجد فيه شيء غريب، وإنما المضمون الغريب يبدأ من هنا. قال ثم إن داود قاتلهم على الكفر، يظهر أن هذه الملة أيضا بعد كل هذا بقيت على الكفر. فكيف يمكن أن هذه الأمم خصوصا في الملل السابقة أنهم يطلبون شيئا من الله سبحانه وتعالى ثم يعطون ذلك الشيء ثم لا يؤمنون بالله ويبقون على قيد الحياة؟ والأمم السابقة باعتبار أن عذاب الاستئصال كان موجود وهو مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة برسول الله ورأفة بأمة رسول الله، في الأمم السابقة عندما كان يطلبون شيئا ثم يعطون من قبل الله ثم لا يؤمنون كان ينزل عليهم عذاب الاستئصال. يظهر أن هذه الأمة طلبت من الله، والله سبحانه وتعالى أعطاهم، ومع ذلك بقوا على الكفر ولم ينالهم عذاب الاستغفار. هذا مضمون غريب يخالف ما نعده في الأمم السابقة، حيث أنهم إذا لم يؤمنوا كان ينزل عليهم العذاب على أي ذكر. ثم إن داود قاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله. وهذا بعد ما يموت، هذا بعد 10 سنوات لابد يبقى حي، فإذا لا يموت في الحرب. ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. معركة قائمة بين المؤمنين وبين الكفار، ولكن يقتل من المؤمنين ولا يقتل من الكفار أحد، والله سبحانه وتعالى ناظر لهذه القضية. فقال داود لا لا، الله سبحانه وتعالى إذا في القضاء أجل ما جاي، نعم في القدر إذا أجل جاي بحث، وفي القضاء إذا أجل ما جاي لا يموت. أقول في هذا بيت إذا رد نقف عند الرواية محل ترد من مضمون منها، رواية تزد خلاف كبير من الأصول المقبولة عندنا، ولهذا أعتبر فقط أن هذا المضمون منه لا يرجع، فالمضمون غريب، يعني لا يمكن أن ينسجم مع المتبنيات الموجودة في كل دين. لحظة كملوا القصة، كملوها لطيفة رواية. واضح إنسان من يطالحها، هذه مو كلمات إمام، هذه مو كلمات نبي، أئمة من يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى كأنه في واحد قاعد يصفر هيجي يقول له هيجي يقول له جاوبة، هذه مو لغة إمام. أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كان يأتي اسم الله أو عندما يتوضعون تصفر أوجههم وتبتعد فصائلهم، هذا يصير أنه يمرهم ويجي داود قال لهم يجي جاوبهم يجي قاهم، فيتضح من هذا المطلب على أي الأحوال. ونريد ننكر الرواية لعل فيها مضمون لا نعلمه. رحمة الله على السيد العلامة الطباطبائي، كان يدرس كتاب البحار، هذا من عجيب هذا السيد العظيم، أنه كان يقول أن كتاب البحار كتاب درسي، واحد لابد يقف عند كل رواية رواية ويتأمل فيها. شعب ليرفض مضمونها لأن لعل فيها مضامين لا تخرج إلا بالتأمل والجهد. بس إحنا حسب فهمنا لابد أنه قد مضمون غريب، وإلا يجبه المضامين لا يعلمها إلا على أي نحو. فقال داود ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه إني علمته بدء الخلق وآجال الخلق، أنا أعلمها شيء، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، ومن ثم ومن هنا أنت تجد يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. فكأن الله سبحانه وتعالى عندما فعل هذا الشيء بهذا القوم، بعد ما عنده قدر أن ينتزع هذا الشيء، قل أنا ترى شيء سويت بعد خرج مني تفشل، أنا من طين من هذول المعركة ببدء الخلق وأجال الخلق، هذول هم فاتنا في شيء ليسوا، فأنا كأنهم شو تقول في هذا الخطب، أنا كأنهم عاد فشلوا، هذول أنتظروا ما يشغل، هذول مش ذي خربوا، أنا بعد شو أسوي؟ هذه مضمون المطلب. والله احسنتم، هذا منافي لأنه الله سبحانه من عنده طبعا الحديث، ومنافي لأنه الله بعد إليه داود ليهديه على أي نحو. قال داود عليه السلام ربي على ماذا علمته؟ قال على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فينقل، فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم، فزاد في النهار واختلطت الزيادة في الليل والنهار، ولم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابه. إذا لا نحتاج بحيلة بعد هاي الحيلة، مو حيلة شرعية، بحيلة تكوينية نحتاجها. هذه الحيلة التكوينية أما تيناها الله سبحانه وتعالى لم يعلم داود، وإنما داود هو بنفسه التفت إليها، وكان ينبغي مثلا الله سبحانه وتعالى يقول له بأنه أنا مسوي هالشكل وأنت بإمكانك أن تفعل كذا بهؤلاء، ولكنه لا يظهر من الرواية الله سبحانه وتعالى قال فأنا إيش مسوي، أنا إيش مسوي، أنت بتروح زوجك. مضمون هذا الرواية. داود شنو سوى؟ داود قال باعتبار أنت على ماذا علمتهم؟ قال علمتهم على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فإذا ساعات الليل والنهار كانت دقيقة ومحسوبة، ومن خلالها كانوا يستطيعون يعرفون أن يعرفوا حركات الكواكب وسير هذه الكواكب. فإذا تغيرت ساعات الليل والنهار فالحساب كله يقل وينقص، وعند ذلك لا يبقى حساب دقيق حتى يمكن معرفة بدء الخلق وآجال الخالق، فاختلط عليهم الحساب. فإذا اختلط عليهم الحساب فاختلط عليهم هذا العلم الذي على أساسه كانوا يعرفونه بدء الخلق وآجال الخالق. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على فرض صحة الرواية، ومن ثم قال علي عليه السلام فمن ثم طرح النظر في علم النجوم. لماذا؟ لأن الحسابات مختلطة بعضها مع بعض، ولا يمكن أن يصل إلى الحسابات الدقيقة إلا من علم مواليد الخلق جميعا، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن السبب الأول أو الداعي الذي أدى إلى أن يكره النظر في علم النجوم أن هذا العلم في الأعم الأغلب لا يمكن أن يكون دقيقا. لماذا؟ لأنه اختلطت هذه الحسابات بزيادة الليل والنهار. وفي البحار حتى قلنا بعد حلقنا الخبر الكافي، وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم. وافي عندكم الكافي؟ وافي كافي وافي كتب أخرى حواشي وفشل في الكافي. وفي البحار مسألة. وفي البحار أيضا عن الوافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم الإمام عليه الصلاة والسلام سئل عن النجوم فقال لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. هم أهل بيت من العرب يمكن أن يقال هم أئمة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهل بيت من الهند سيأتي إن شاء الله الرواية الإشارة من هم أولئك الذين يعلمون من أهل الهند، رواية تأتي بعد ذلك. وبالإسناد عن محمد بن سالم هل يفتح ما عدنا فقط نقرأ رواية. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا. عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا، يعني صحيحا أن النجوم وعلم النجوم والعلم بحركات النجوم هي أصح من الرؤيا. طبعا مراد من الرؤيا هنا الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 70 جزء من أجزاء النبوة، باعتبار أن الرؤيا كما تعلمون إما هي أضغاث أحلام وإما هي رؤيا صادقة. فالرؤيا الصادقة أيضا لها حق من الواقع، وهذه أحد البراهين. طبعا الرؤيا الصادقة وهذه أحد البراهين على أنه هذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد، التفتوا جيدا، هذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد لها ما يحاكيها من حيث الوجود في عالم الأرقام. يعني مثال أجيب، أنت ترى في النوم بأنه زيد سيقتل غدا أو يموت غدا، حبيب حبيب أخ عزيز في عروفة تراه في النوم كذا، تقوم حتى كانت بكرة وقتها أنه يكون ضمه أنت بالله رأي صائد وهذا الصبح مين فإذا الوقت أن رأيت أنه مات بعد ماذا؟ بعد كان حيا في هذا الزمان، زمان رؤيتك أنه مات كان حيا في الدنيا، ولكن أنت رأيت النوم. طب هذه الصورة التي رأيتها في النوم، هذا العلم الذي حصل لك، أنت علمت بشيء، رأيت شيئا له اختلاف من النفس، ولا يمكن أن يكون اختلاف من النفس. لماذا؟ لأنه علم الغيبة. فإذا لابد أن يكون هذا، لابد أن يكون هذا الإنسان في نومه عندما تركت روح هذا البدن ارتبطت بعالم آخر، ذاك العالم حوادث هذا العالم كلها موجودة فيه بصورها التي تتنزل مع ذلك العالم، فارتبطت بتلك الصورة فحصل لك العلم، وعندما حصل لك العلم جئت إلى عالم الدنيا وجدت ماذا؟ وجدت أنه ما رأيته هناك فاستحققه هنا. وهذا أحد الأدلة التي يثبتون بها عالم المثال منفصل، لأنه العوالم عالم الأصول عالم المثال عالم المادة، أحد البراهين هي هذه الرؤى الصادقة. فلهذا يقول الإمام قال وفي وعن محمد بن مسلم عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، هذا معناه أن الرؤيا أيضا قد تكون صحيحة، وكان ذلك صحيحا، يعني أن علم النجوم أصح من الرؤيا. ولكن متى؟ حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون أحد الأنبياء السابقين أو الأوصياء السابقين وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. لماذا؟ وإخبارنا اضطرطت الحسابات، وإذا اضطرطت الحسابات فلا يمكن أن تكون الحسابات دقيقة، وإذا لم تكن الحسابات دقيقة إذن الأحكام والنتائج المتأثبة عليها أيضا لا يمكن أن تكون دقيقة. إذن هنا يتضح بأنه العلم والحساب في علم النجوم، الحساب في علم النجوم لمن يستطيع أن يعرف واقع الحسابات. إن كنت عالما بالأدوار والأكوار تستطيع أن تحكم، ولكنه أن للصغرى من يستطيع أن يكون عالما بالأدوار والأكوار. فإذا حتى مولانا احنا دلقوا هاي الرواية، الامام سلام الله عليه يقول على فرض صحة الرواية ان علم النجوم كان صحيح، ولكن بعد ان رد الله الشمس عليهما اختلطت الحسابات فظل علماء النجوم. وخبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال علم من علوم الانبياء. فقلت كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه؟ قال كان أعلم الناس أو أعلم الناس به. إذن هذا أعلم الناس على نحو الإطلاق، يعني حتى أعلم من الأنبياء جميعا إلا صاحب الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في هذا المقام لابد الإخوة على المنابر سامعين هذه الرواية التي يسأل الإمام سلام الله عليه يا أمير المؤمنين، ذلك الجاثليق اليهودي عندما يسأل أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم؟ أنت أفضل أم نوح؟ أنت أفضل أم إبراهيم؟ أنت أفضل أم موسى؟ أنت أفضل أم عيسى؟ الإمام سلام الله عليه في كلها يقول أنا أفضل من آدم، أنا أفضل من إبراهيم، أنا أفضل من عيسى، أنا أفضل من موسى، وواتي بالدليل مثلا. فمو هشكل يعني مو فقط ادعاء. ثم يسأله الجاثليق يقول له يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول له ويلك تكلمت أخوك أنا عبد من أبي محمد. هذه الرواية موجودة، أنا بحث كثير أنا حتى أجد هذا المضمون، موجودة رواية في الأنوار النعمانية لدى عبد الله الجزائري. طبعا مو كلها موجودة في مكان واحد، موجودة في مقطعين، يعني الأربعة الأولى موجودة في مكان والأخيرة موجودة في مكان آخر. وأنتم يراجعون. إذا كان الأمر كذلك طبعا، وخصوصا تلك الخطبة العظيمة التي قالها أمير المؤمنين وهي منفولة البحار، عندما يقول أمير المؤمنين تلك الخطبة كلها تبدأ بأنا وتنتهي بأنا، أنا كلها، الإمام سلام الله عليه يقول أنا. ثم يصل إلى هذه الجملة يقول كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله عليه وآله وسلم علنا. فإذا أنا كنت كله أنا. ثم في رواية أخرى يقول ما لله آية أكبر مني. فإذا هذه حضرة سلام الله عليه باعتبار كل الكون آيات الله. القرآن الكريم لا يعبر عنه معدول، هذه كلمات المتكلمون فقط. وإذا القرآن دائما يعبر بالآيات والعلامات. بس شنو معنى الآية والعلامة؟ بحث دقيق موصول إلى محله في كتب الفلاسفة والعرفاء، ولكنه إشارة إلى هذا المطلب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما لله آية أكبر. بس لابد أن نعرف أنه شيعة من وماذا. قال وخبر ريان بن الصلح قال حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح ابن نصر الهندي وسأله عن علم النجوم، فقال عليه السلام هو علم في أصله حق. علم في أصله حق، هذا المعاني أنه أذكر هذه الرواية وقع حتى أنه عندما يأتينا فد مضمون من أحد الأئمة لا ينسجم مع مشتقياتنا، مع متبنياتنا، مع أفكارنا، بسرعة نقول بابا هذا الرواية أنتم ربيها حرب القاعدة، شلون يمكن هذا؟ لا تنسجم مع القواعد، لا تنسجم. ولا نقول مو مخيطين بكل العلوم، وإذا أحطناهم ما تكون العلوم أحطنا بكل علوم الأرض، تبقى هناك علوم ما فوق عالم الأرض. وبمن يحيط بكل تلك العلوم يستطيع أن يقول ذلك المطلب. يعني أمير المؤمنين إذا وردت رواية عليه أو ورد مضمون عليه وقال هذا ليس صحيحا يضرب به عرض الحائط يقبل، لأنه مطلع على علم الأولين والآخرين. أما أنا الذي لا أعلم أنه ماذا يجري خلف خارج هذه الغرفة، خلف هذا الجدار ما لا يوجد، أخر تأتي رواية وتقول أنا أقول هذه الرواية لا تجمع القواعد العقلية، هذه الرواية غير صحيحة لأنها كذا وكذا فلا بد من ردها، هذا مو صحيح. هذه الأخلاقية في التعامل مع الروايات مو صحيح. على أي نحو؟ قال فقال هو علم في أصله حق، وذكروا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وذكروا أن أول من تكلم به في النجوم إدريس عليه السلام، وفي بعض الروايات أن أول من أنزل الفلسفة إلى الأرض أيضا النبي إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان ذو القرنين به أي بهذا العلم ماهرا، وأصل هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، يعني معلمه هو الله سبحانه وتعالى. وعن معل بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ قال نعم، إن الله بعث المشتري، فكأن المشتري ملك من الملائكة، بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، يعني تمثل في صورة رجل كما تمثل الروح الأمين مثلا في صورة إنسان لمريم مثلا في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه، فلم يستفيد. مراد من العجم هنا يعني الفرس باعتبار بقليلة المقابلة، وإلا العجم كل ليس لسانه عربي يطلق عليه أنه أعجمي، ولكن بقرينة المقابلة مع الهند يستغل مراد منه الفرس. فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكملوا ذلك، يعني لم يستطيعوا أن يأخذ كل قوانين ذلك العلم. فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها أي في بلاد الهند، وهذا ما أشرنا إليه لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند، هذه إشارة إلى هذه الرواية. وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، يعني المنجمون لم يستطيعوا أن يفهموا القوانين الدقيقة التي تحكم هذا العلم وهذه الحركات، فشاب الحق بالكذب، يعني اختلط الحق بالباطل، وإذا اختلطت فاختلطت الحسابات إلى غير ذلك، مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول، وأن هناك نحو من الرابط بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الطبيعة وعالم الكون والفساد. وأما الثاني وهو أنه كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، معنى ذلك يعني قلة الإصابة في الأحسان، يعني عزيز المنال. وهذا هو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه حيث قال ويدل على الأمرين فيما سبق، قال ويدل أيضا على كل من الأمرين الأخبار المتكثرة. فما يدل على الأول انتهينا منه، الآن نصل إلى الثاني. وما يدل على وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط، وهذا هو الأمر الثاني، في حساب المنجمين فهي كثيرة. من هذه الروايات ما تقدم في الروايات السابقة من قبيل ماذا؟ مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة فشاب الحق بالكذب، يعني اختلطت الحسابات، وقوله صلى الله عليه السلام ظل فيها علماء النجوم كما تقدمت الرواية، وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم، هذه الرواية قرأناها في المطوف السابقة، ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس أنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء، وتخطئة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ومثل تخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها خبر عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أن الناس يقولون أن النجوم لا يحل النظر فيها، يعني هل هو محرم تكليفا أو لا، وهي تعجبني يعني النظر في علم النجوم، فإن كان يضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كان لا يضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر إليها. فقال ليس كما يقولون لا يضر بدينك. إذن يظهر المراد مو القسم الأول أو الوجه الأول من أوجه الرابط ولا الثاني ولا الثالث باعتبار خصوصا الوجه الأول يضر بالدين لأنه فيه استقلالية التأثير. ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفخ الخبر. وهذا الذي أشرنا إليه عندما نقلنا عبارة الشيخ البهائي فيما سبق. الشيخ البهائي أيضا نقل هذا المضمون وقال الشيخ في التعلية على كلام الشيخ البهائي أن هذا المضمون الذي ذكره البهائي مأخوذ من كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وقليله لا ينفع. يعني العلم الكثير منه يعني معرفة كاملة بهذه الحركات لا يدركه أحد إلا الأقل القليل، والمعرفة القليلة يدركه كل أحد لأنه هذا لا ينفع في استحصال تلك الأحكام منها. ومنها خبر هشام قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم كيف بصرك بالنجوم وأخرنه هشام بن الحكم كيف بصرك بالنجوم قلت يعني هشام يقول قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، يعني أعلم من في العراق بالنجوم هو أنا. ثم سأله عليه السلام عن أشياء لم يعرفها ثم قال فما بال العسكرين يعني الجيشان يلتقيان في هذا حاسب يعني في هذا عالم بالنجوم يحسب له بالناصر يقول أنك ستنتصر، وفي الطرف الآخر أيضا حاسب يحسب له بناء على علم النجوم ويقول له أنك ستنتصر. ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظافر ويحسب هذا لصاحبه بالظافر أو الظفر فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر. فأين كانت النجوم بعد هذا العلم الذي اعتمدوا عليه؟ أين؟ قال فقلت والله ما أعلم ذلك. فقال صدقت إن أفضل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره. لماذا قلت منافعه؟ لأنه لا يعرفون أصل لا يكون عالما بالأكوار والأجواء. لماذا كثرت مضاره؟ لأنه يقدر خلاف الواقع، وعندما يقدر خلاف الواقع تترتب عليه آثار خلاف الواقع. لأنه يقول له أنك ستنتصر في هذه الحرب فيخرج هذا الجيش على أساس أنه سينتصر وإذا به يهزم في هذه الحرب وهكذا. قال هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره لأنه لا يدفع به المقدور يعني المقدر لا يدفع به المقدر أي المقدور ولا يتقى به المحذور يعني أيضا لا يمكن أن يكون منشأ لأن يتقي الإنسان المحاذير التي قد يقع فيها ولا يتقى به المحذور إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء وإن خبر هو خبر وأخبر أخبر إن أخبر ما أخبر إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء. فافترض قال بأنه سيقع الشيء الكبائي الذي هو بلاء، فافترض في الواقع أنه بلاء وكان في قضاء الله أنه هذا البلاء سيقع ولا يستطيع أحد أن يتحرز منه لأنه في قضاء الله أن هذا البلاء سيقع، وإذا كان في قضاء الله أنه سيقع فلا يمكن علم المنجم أن يتحرز أو علم المنجم لا يمكن له أن يخرجنا وأن يخلصنا من هذا البلاء مقضي من قبل الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز ذلك الإخبار عن القضاء وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله. ومن الواضح إذا خير قال سيقع بعد كذا فمن يستطيع أن يستعجل هذا الخير؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هل يستطيع أن يستعجل الخير؟ لا أيضا لا يستطيع ذلك، إذا كان في قضاء الله سبحانه وتعالى بلاغ فسيقع، وإذا كان في قضاء الله خير أيضا فسيتحقق. لا هذا الإخبار دافع لذلك البلاغ، ولا هذا الإخبار جالب ومعجل لذلك الخير. طبعا هذا ليس معناه مثلا أن الدعاء لا أثر له، الصدقة لا أثر لها، صلة الرحم لا أثر له، دفع الصدقة لا أثر له، ليس الأمر كذلك. قال وإن أخبره بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه أيضا. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. إذن يظهر أن هذا المنجم، أي منجم؟ هذا المنجم الذي يدعي علم الغيب في مقابل علمي لم يعلم الغيب، هذا هو الباطل. أما المنجم الذي يدعي العلم والعلم يدعي أنه مأخوذ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد هذا لا يضاد الله في علمه وفي قضائه. يضاد عندي أنا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه، أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من إمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها أيضا. وأولا أن هؤلاء المنجمين لم يصلوا إلى أقل إلا إلى أقل قليل من أحسام هذه الحركات التي هي علامات على الحوادث في عالم الطبيعة، هذا أولا. وثانيا أنه لم يستطيع أن يعرف معارضات هذه الحركات، يعني إذا كانت الحركة الفدائية كذا فستقع الحادثة، تكون علامة على الحادثة، ولكن هذه الحركة إذا عارضتها حركة أخرى فستكون منشئا لحادثة أخرى. فإذا أولا المنجمون لا يعرفون إلا القليل من أحكام الأكوار والأدواء، هذا أولا. وثانيا هذا القليل أيضا لا يعرفون معارضاته، فإذا لم يعرفوا معارضات هذا القليل أيضا إذا لا يمكن أن يكون حكمهم لا قطعيا بل ولا ظنيا. قال على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من إمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها، ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القاطعة. لماذا؟ لأنه لا تكون غالبية فضلا عن أن تكون دائمية. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن، بل في بعض الموارد أيضا قد يحصل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية بنحو الموجبة الجنسية النادرة جدا قد يكونون صادقين، لا من أنبي بنحو السالبة الكلية، لا بنحو الموجبة الجنسية التي هي عزيزة ونادرة وإقابتهم جدا نادرة هذا نقبله. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى التجنب عن الحكم بها. طبعا هذا بيان لتكليف المنجم، هذا مو بيان لتكليف المصدق، لا تكليف المصدق انتهينا عنه في البطولة السابقة، هنا يريد أن يبين الشيخ تكليف المنجم. فإذا كان الأمر كذلك إذا أردت أيها المنجم أن تحكم لابد أن تكون محتاطا جدا. قال فالأولى التجنب عن الحكم بها، أي بهذه الحركات للحوادث، ومع الارتكاب. فسلو فرض أنه هناك منجم وحكم إما للتجربة وإما للنقل عن السلف ونحو ذلك، ومع الارتكاب يعني ولو اكتب بأن حكم بأن قال بأنه إذا وقعت الحادثة الحركة الكذائية فستقع الحادثة الكذائية، يقول فيبين المطلب على نحو التقريب لا على نحو الجزمي واليقين حتى لا أقل لا يكون كاذبا. ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد، يعني المنجم هكذا يكون أفضل، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند وقوع كذا، يعني عند حصول الحركة الكذائية، والله مسدد. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين.